قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله عشان خاطر الرئيس المشيرة الكريمة العظيمة ستنا السيدة زينب عليك يا الحاج إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل مبشرات وليذيقكم من رحمته الحمد والشكر يا تعاليك يا عم الحج ما شاء الله وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون الله الله الله الله تعالي